قامت السيدة كاتالينا ديبانداس أغيلارو المقررة الخاصة بشؤون حقوق المعاقين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمرافقون لها بزيارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من الثاني إلى التاسع من هذا الشهر. كانت زيارتها لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تهدف إلى الاطلاع على الأحوال الشاملة للمعاقين الكوريين ومناقشة المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية حول حقوق المعاقين والتي التحقنا بها قبل فترة والتفكير في إمكانية تقديم التعاون التقني اللازم لتطبيق الاتفاقية. إنه لمن موقف ثابت لنا أن نرفض شاملاً القرارات المعادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان لنا والتي اختلقتها القوى الأعدائية في حلبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على الشهادة الكاذبة للحاربين من الشمال والمعلومات المزيفة، وذلك بغية إطاحة نظام الاشتراكي. ولن نعترف بالتقارير الخاصة بشأن أحوال حقوق الإنسان الكورية والتي تم اتخاذها على أساس تلك القرارات، لكن انطلاقا من موقفنا من إعطاء الأهمية للحوار والتعاون الصادقين في الميدان الدولي لحقوق الإنسان ومن تطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان التي التحقنا بها مثل الاتفاقية بشأن حقوق المعاقين، استدعنا المقررة الخاصة إلى بلادنا وبذل كل الجهود لنجاح زيارتها. أثناء إقامة كوريا قامت المقررة الخاصة والمرافقون لها بزيارة مجاملة لكل من كانغ ها كوك وزير الصحة وري هونسك سفير وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقابلت العاملين في الوحدات المتعلقة بالمعاقين مثل قسم التشريع في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ووزارة الخارجية ولجنة التعليم ووزارة الصحة واللجنة المركزية لاتحاد حماية المعاقين الكوري وجمعية السم والخرس الكورية وجمعية العمي الكورية، وناقشت معهم بجد المسائل الخاصة بتطبيق الاتفاقية بشأن حقوق المعاقين. من خلال زيارات المجاملة والمحادثات أبلغها طرفنا بتفصيل أن جميع أبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمتعون بحقوق الإنسان الحقيقية على إرادتهم بفضل سياسة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، سياسة إعطاء الأهمية للشعب والاحترام والمحبة له. ويتمتع المعاقون أيضا الحياة المثمرة دون تميز في ظل إجراءات الدولة المتفوقة مثل التعليم الإلزامي الشامل لمدة 12 سنة ونظام العلاج المجاني الشامل. أعربت المقررة الخاصة عن شكرها لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تقديم التعاون في تحقيق زيارتها وكل التسهيلات لها، وقالت إنها ستتعاون بإيجاب مع الطرف الكوري من أجل تنفيذ الاتفاقية بشأن حقوق المعاقين إلى جانب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والموضوعية في نشاطاتها المستقبلية. وذكرت أن الآراء التي تبادلتها في هذه الفرصة مع المعنيين الكوريين في الجهات المختلفة مثل قسم التشريع في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كانت إيجابية، وأبدت سرورها من الحصول على المعلومات الثمينة المفصلة التي ستراجعها أثناء تأليف التقرير عن زيارتها والمقدمة إلى الدورة 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المزمع افتتاحها في أذار عام 2018. أثناء إقامة كوريا زارت المقررة الخاصة والمرافقون لها مستشفى أونغيو للأطفال وغرفة المطالعة للمعاقين في مجمع العلوم والتكنولوجيا، ودار استرداد وظائف الأطفال المعاقين الكورية، ومدرسة بيونغيانغ الابتدائية الداخلية للأيتام في العاصمة بيونغيانغ، ومدرسة بونغتون للعمي في محافظة فانغهي الجنوبية. كما تفرجوا على الأرض الفني من أداء أفراد الحلقة الفنية المعاقين للجمعية الفنية الكورية للمعاقين، وقابلوا معهم وشاهدوا ألعاب كرة الطاولة الربيعية عام 2017 للمعاقين والهواة والتي جرت في قاعة رياضة لجامعة كيم إل سونغ.